الخمس وعليه يكون الجمعة الثانية كما يوم ثمانية يوم التروية، ويوم الوقوف بعرفة يوم تسعة يوم الشمس، ويوم العيد يوم الأحد كذا. يسأل الأخ ويقول الحجاج الوافدون من المغرب هل يحرمون من جدة ولا يحرمون في الطائرة إلى حال وميقات؟ الجواب أنهم يحرمون وهم في الطائرة إلى حال وميقات، لأن جدة ليست ميقات لهم، وإنما ميقاتهم يعتبر رابغ، يعتبر رابغ هذا ميقات المغرب شمال أفريقيا، أو إذا حالوا إذا مثلا صاروا حدوة، لأن عمر رضي الله عنه لما قال له أهل العراق وأهل المشرق إن قرن المنازل جور عن بلادنا يعني مائل وهي مشقة علينا نحن نروح السيل، قال عمر رضي الله عنه انظروا حذوها يعني ما يحاذيها، فوقت لهم ذات عرق. فإذا أنتم القادمين مثلا من جهة المغرب والجزائر ومصر شمال أفريقيا، وأيضا القادم من أوروبا أو من الشام، هؤلاء كلهم يحرمون إن كانوا في الطائرة، يحرمون إذا حالوا الميقات إذا جوا على البحر، على بحر جدة، واللي في الباخرة أيضا كذلك إذا مروا إذا قاربوا الميقات أحرموا، وهكذا اللي يمرون بالسيارة إذا مروا برابغ أحرموا، لأن ميقاتهم جحفة، والجحفة يترفع السيل ورابغ قدامها قليل، فصار الإحرام منه الآن، اللي يحرم من الرابغ يعتبر كأنه محرم من الجحفة. تمام علم يا أخانا؟ أنت وين المغربي فهمت؟ وإذا اتجه للمدينة أحرم من قاتل المدينة. يوم الجمعة الزوال ولا قبل الزوال؟ يسأل الأخ ويقول يوم الجمعة إن شاء الله تعالى هو يوم التروية، فهل الأفضل أننا نحرم قبل صلاة الجمعة ولا نحرم بعد الصلاة؟ السنة أن تحرم ضحى يوم التروية وتصلي الظهر هناك، وإذا صليتها هناك فتصليها ظهرا ركعتين ظهر مقصورة وليس الجمعة، وإن صليتها هنا صليتها جمعة، والأمر بها واسع. إن صليت الجمعة وحرمت بعد الصلاة ومشيت وصليت العصر في ميناء فأنت إن شاء الله على خير، وإن ذهبت قبل الجمعة وصليت الظهر هناك فأنت إن شاء الله على خير، الأمر إن شاء الله واسع فيها. لا حرج في هذا. نعم. أنا لسه قال وقت ما عرفت طبعا السؤال السؤال أو لا، هل العمر عن والدي المتوفي؟ هذا يجي أهين تخاء ثالث ستة. نعم ثالث. أنا بكرر السؤال معلش، هل أنا رايح المدينة زيارة؟ أنا إن شاء الله رايح المدينة زيارة. متى تروح؟ يعني ممكن بكرة إن شاء الله. إيه. فممكن لما أرجع ترى ممكن أعمر عن والدي؟ هنا عن تحرم من ميقات عن والدي. من الميقات. لا طب بعض المشايخ يقولون ممكن نروح المسجد اللي هو الشرعي. لا لا هذا اللي هنا اللي هنا يحرم هنا. نعم. أما اللي بيروح هناك يحرم من الميقات. نعم بس لو أنا موجود إنه هو ممكن راح التنعيم. إيه نعم. وأرد مرة ثانية أخي أعمر عن والدي. نعم. امرأة نزل عليها الدم بعد أن أحرمت بالعمرة متمتعة. نعم. ماذا عليها؟ هذه قصة حصل مثلها لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. نعم. مع النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع. فدخل عليها عليه الصلاة والسلام وهي تبكي، فقال ما لك؟ هل نفستي؟ يعني حفظي؟ قالت نعم. قال افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فالمرأة اللي جتها العادة الآن وهي محرمة بالعمرة ولم تقضيها بعد ما طافت إلى حد الآن، عليها أن تبقى في مكانها في بيتها اللي فيه، فإن طهرت قبل يوم التروية فبها والحمد لله، اغتسلت وغسلت ملابسها من سكنها محرمة الرضيع، وعليها أن تأتي بالكعبة وتطوف بها سبعة أشواط وتتعب من الصفا والمروة كذلك، وتقصر من شعارها وتحل من العمرة. وإن جاء يوم التولية وإذا لم تزل على حالها اغتسلت وأحرمت بالحج، أدخلت الحج على العمرة وصارت قارنة كما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بذلك، فتخرج إلى منى وعرفة وتقضي المناسك مع الحجاج، وإذا إن شاء الله يوم العيد طهرت تطوف طوافا واحد تسعى بين الصفا والمروة يكفيها عن الحج والعمرة إن شاء الله. أنت كلامي علم؟ إيش؟ يسأل الأخ عن ما معنى التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. عنده سؤال واضح السؤال ولا ما واضح؟ يسأل عن معنى قول الفقهاء أو العلماء التحلل الأصغر والتحلل الأكبر. إيش معناه؟ التحلل الأصغر معناه أن تفعل أمرين من ثلاثة: ترمي جمرة العقبة وتحلل. تتحلل التحلل الأصغر بمعنى أنك تلبس ثيابك وتطيب، تقص من شعرك، الشارب والأبط والعانة. أما اللحية لا، ما بتأخذ منها شيء لا في الإحرام ولا غيره، هذا التحلل الأصغر. كل شيء يحلك كان محرم بالإحرام إلا النساء، الوطء ودواعي إلا النساء، هذا التحلل الأصغر. أو تطوف بالبيت وتسعى بين الصفا والمروة وترمي، أو تطوف بالبيت تسعى بين الصفا والمروة وتحلق، هذا اسمه التحلل الأصغر. أما التحلل الأكبر تفعل الأمور ثلاثة: تطوف مع السعي وترمي جمرة العقبة وتحلق أو تقصر، هذا اسمه التحلل الأكبر. خلاص إذا فعلها الحاج حينئذ يعتبر حل من كل شيء حرم عليه بالإحرام: النساء، الزوجة، الطيب، ولبس الأخير إلى غير ذلك. أنت يا أخانا عرفنا ها؟ لا تنسون فإن آفة العلم النسيان. بالنسبة لجاء ملابس الإحرام وأعمال النظافة كالاغتسال قبل الإحرام، هل يمكن التفرقة بين هذا وبين الإحرام ذاته عند الميقات عقد النية والتلطف فيها في الطائرة؟ لأن هناك حرج من ارتداء الملابس وأداء أعمال النظافة والطائرة لكل الناس. أولا النظافة والوضوء والاغتسال هذه من سنن الوضوء، من سنن الإحرام وليست من واجباته. وعلى هذا لو أن إنسان أحرم وهو ما توضأ صح إحرامه، ولم يغتسل صح إحرامه، أو لم يقص من شاربه أو مثلا من أبطة صح الإحرام، ما في مانع. فهمنا؟ إذا معنى هذا من السنن، إن تمكنت تفعلها فافعلها، وإلا فلا حرج عليك. فالإحرام في الطائرة نعم ما تمكن تسوي هذا، ما عليك إلا تلبس الإزاء والرداء وتلبي بالعمرة وخلاص كذا؟ أقصد ارتداء ملابس الإحرام الإزار والرداء يكون قبل إيه طبعا قبل إيه؟ قبل الله الصعود إلى الطائرة ثم عقد النية بالإحرام. ما في مانع لحظة الأمر في هذا واسع. إن لبست ملابس الإحرام ولم تعقد النية إلا إذا جئت الميقات فلا حرج عليك، وإن لبست الملابس في الطائرة قبل أن تعقد الإحرام فلا حرج عليك، الأمر واسع في هذا. نعم. رجل أحرم العمرة وطاف بالبيت ولم يسع بين الصفا والمروة وقصر، ماذا عليه؟ عمرة صحيحة؟ لا هذا ما صحيح، لا ليس صحيح. يعني عليه لا عليه هو الآن يعتبر محرم من حد الآن. لا أنت حاجة ولبس الملابس ما خالف تحل، هذا ما يعتبر ما تحل. نعم. على هذا هو يسأل الأخ ويقول شخص دخل بالعمرة وطاف بالبيت وقصر ولم يسعى، ترك ركن من أركان العمرة. نعم. فعليه أن يعيد الملابس الإحرام ويأتي إلى إلى ما إلى إلى مسعى ويسعى، يسعى سبعة أشواط، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. سبع مرات وبعدها يعيد تقصير عليه السعي والتقصير وما طلب صحيح. ها هو محرم يا اخواني الان يعتبر حال الاحرام محرم الان. هو كون الاحرام ما هم معناه الاحرام ان غيرت الملابس انت محرم. اخواني خلوكم معي الاحرام معناه نيه الدخول في النسك هذا الاحرام. فالان هو صار الاحد لا محرم ما خرج من احرامه. ولهذا اذا فعل محظورا وجب عليه فدية ذلك المحظور. لكن نحن ابن الحلال لكن يعفى عنه ان شاء الله تعالى لجهله في لبس المخيط فقط او الطيف. اما ان كان حصل من جماع فهذه مساله ثانيه لكن نرجو الله يعفو شيء من ذلك. فعليه انك تعمدون يسعى ان شاء الله ويقصر وبالله الله التوفيق. انت يا اخانا هنا الثاني ويقصر الثاني بعد الثاني ايه طبعا. لحظه لا معلش نعم والسائل هو سائل يعني احنا مقيمين يعني احنا مقيمين دلوقتي احنا حللنا من العمره حليل دول برضو دلوقتي احنا تبع الاحلال واحنا مقيمين في مكه يعني احنا دلوقتي برضو احنا فكينا الاحلال وغيرنا الملابس نعتبر لسه برضو ما محرمين؟ لا اللي طاف وسعى وقصر خلاص حر يعني حل له ما حرم عليه في الاحرام كانك في بلد تماما. لما نيجي نحلم بقى ثاني اليوم اليوم عرفه برضه نقص وننظف والله اذا كان محتاج للتنظيف ولا ما هو ان كانك محتاج لاخوي الشارب والابيض حلق العانه فيها ولا ما هو ما يلزم ها تقليم الاظافر اذا كان محتاج له ولا ما هو نعم لكن الاغتسال تغتسل سنه مثل من تفعل كما فعلت في الميقات في الإحرام بالعمرة تقول لبيت حجا كذا يعني تشيل الأظافر وكل حاجة إيه كان هناك شيء إيه كان يحكم هذا الشيء بالنسبة للتوقيت طويل العمر بالنسبة للتوقيت الحج والأظافر فهذه مطلوب فيها شروط توفر الأشياء اللي توفر فيها يعني فبالنسبة للتوقيت هؤلاء الناس يعني يقومون بتوفير هذه الأشياء. ما فهمت كلام شلون؟ بالنسبة للهدي لسه قيمة يعني وأشخاص آخرين هم يقومون بالقراء وبالذبح وما شابه ذلك فمثل الهدي والأضاحي حطوا فيها شروط أي سليمة القرن لا هدية ولا مصدر سنها ولا ودونها يعني فالأشياء هذه يقومون بتوفيرها هم ولا بس هم إيه عليهم هذا إيه عليهم يعني لحظة لا تستعجلوا لا تستعجلوا شوف يا أخي بارك الله فيك هو الأفضل للإنسان أن يتولى الهدي له وأن يذبح منه ويأكل منه ويتصدق ويهدي لكن إذا ما تيسر ينزل الإنسان كما ترون في الزحام والشمس الحارة والإنسان ما يتيسر لبعض الناس قد لا يهتدي حتى لمجزرة يروح يشتري وبعضهم قد يشتري ويذبح ويترك في مكانه فهو الآن هذا يعطيه شركة الإفادة من لحوم الهدي والأضاحي وهذه ممثلة في فروع بنك الراجحي فأنت إذا سلمت لهم هذا الآن إن شاء الله تعالى تعتبر في المقبلة كذا يعني عليهم هم رقابة في هذا يعني لا إن شاء الله هم يعني في رقابة عليهم من ناحية الذبح ما يذبحون إلا يوم العيد ويحاولون إن شاء الله ما يذبحون إلا شيء سليم ولا التوفيق دقيقة لحظة أما فيه أناس يدعون أنهم عندهم يعني أنهم يتوكلون على الناس هذا يعني على الإنسان يحتاط ما يعطيها إلا الجهة المصرح لها. أما هؤلاء لا يعطونهم يجونكم السكن يقول عطونا وهذه يجي سائم وهذه أوراق مطبوعة هذا لا بعضهم قد يكون محتالين فلا تعطوهم إلا إذا تأكدتم من أنهم موثوقين ويمكن يذبحون ولا يأخذوا قروض مرخص. اي مرخص لا ما يوم عرفه يكون يوم الجمعه لا لا يوم عرفه يوم السبت يوم اذا كان يوم الجمعه ولا خلاص انتهى الموضوع ما يوم في شيء تعطليه عن لحظه لحظه لحظه لحظه ها صوره ثالثه ولا في افضليه اذا كان يوم الجمعه عن ثلاث ايام. يسال الاخ ويقول لو فرضنا ان الوقوف صار يوم جمعه هل فيه مزيه او مزيد فضل؟ نعم يوم الجمعة يوم فاضل وهو أفضل أيام الأسبوع بقوله عليه الصلاة والسلام أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه يدخل الجنة وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد المسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى إياه. هذا يوم الجمعة. ويوم عرفة أيضا يوم فاضل وهو أفضل أيام العام. فقوله أفضل يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة. فيجتمع يومان فاضلان في وقت واحد. فضل يوم الجمعة فضل يوم عرفة. فهذا وأيضا لأن وقوف الحجيج بعرفة عشية عرفة هذا وقت ساعة الإجابة على الصحيح من أقوال أهل العلم. الحمد لله والله. فلهذه الأمور يفضل يعني يوم الجمعة لهذا الاعتبار ولأنه هو اليوم الذي وقف فيه النبي عليه الصلاة والسلام فإن حجة الرسول عليه الصلاة والسلام كانت يوم الجمعة. فهذه أمور تجعل الحج في يوم الجمعة يكون أفضل لكن لا يعني أن يكون يتضاعف العدد لأن مهما يقول بعض الناس حجة في الجمعة بسبع أي أو 32 أو 72 أو كذا هذا ما له صلاة ولكنه يعني يرجع إن شاء الله تعالى قبول الدعاء في هذا اليوم لفضله وشرفه لأنه يجتمع فضل يوم عرفة وفضل يوم الجمعة وفضل الزمان المكان اللي هو عرفة كل هذه الأمور أسباب والله جل وعلا هو الذي سبحانه وتعالى تفضل بالقبول والمعول على كل حال على ما في القلوب والمعول أيضا على صلاح النيات والمعول أيضا على طيب المطعم أطيب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فالناس يقفون في الصف الواحد في الصلاة وهم متفاوتين عند الله جل وعلا في العمل مع أنهم عملهم واحد كلهم يصلون لكن هذا يصلي وقلب السارع رايح يمين يسار يبيع ويشتري ولا يفلح ولا يسوي ولا كذا واحد ما شاء الله قائم يصلي وهو يستحضر ما يقول يعني ويعي ما يقول. فهذا على كل حال يعني لا شك أنه أكمل من ذلك الأول ما لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. السلام عليكم ورحمة الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى على محمد. الصيام في ثلاثة أيام في الحج وسبعة الإزاريات المواقيت بتاعاتهم كيف؟ هذا له وقتان. الشخص اللي الآن يعرف واقع يعرف أنه الآن ما معه نقود فلا هذا يصوم ثلاثة أيام قبل أفرض معه وعنده لكن ما بيتكف يعني أفرض معه المبلغ اللي بيتكف هذا لكن يعني قال يوفر المبلغ ده ويصوم. شوف يا أخواني نص القرآن الكريم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الحج فمن لم يجد إنسان أمين مؤتمن على دينه كان ما عندك فلوس تشتري هدي تصوم كان معك فلوس تشتري هدي تشتري أنا ما يفتح لك الصوم إلا إذا عجزت. لكن بعض الناس يلقاه يوفر الدراهم يبي يشتري هدايا يقول أصوم ثلاثة أيام في مكة وثلاثة أروح البلاد واشتري بهذه هدايا. لا الحج أهم عليك لأنك لما دخلت فيه وجب عليك إكماله لقوله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. لكن هذه رخصة لمن لم يجد هديا أو لم يجد نقودا فإنه يصوم ثلاثة أيام قبل عرفة ثم ثلاثة أيام قبل عرفة. الموقف الثلاثة أيام دي دارين معي أي وقت يعني مثل الأيام هذه بكرة بعد بكرة إلين عرفة الأيام دي قبل عرفة بس لاحظ لازم تقوم ما عندك فلوس ما هو تخل الدراهم تبقى تصوم. لا لا يعني لو معايا حد الخروف بس والحاجة اللي بترجعني أشتري برضو ما هي تشتري نعم مقصوم. إذا كان معك الشيء اللي بيوديك بلادك ينفق عليك في مكة خلاص تشتري خروف ولا تصوم سماع. كل واحد مثل العادين كل واحد أمين عادين خلاص. انت جاوبت على قلت وقوف يوم عرفة يوم السبت. طيب النهاردة ثلاثة في الشهر لا اثنين اثنين ثبت بالرؤية اخروا يوم لا ما اخروا على الرؤية ما رؤية خلوكم معي ثبت بالرؤية ان داخل الليلة الجمعة يعني امس الجمعة اول الحج ما سمعت بيان لبديع في الصحف لا. طيب لو مشيت انا يوم الجمعة وقفت في عرفة طيب قبل الحج يوم حج الناس يا سؤال يا أخي. لحظة لا ما صح ما صح لسوقنا يا أخوان خلوكم لا تبرخوك هذا السؤال يعني ما أظن يجادل فيه له فأحبكم إني ما أريد لا تدخلوا النبي على كل حال لو وقفت يوم ثمانية إذا كنت جاهل فترشد وإن كان متعمد فتؤدب لا بد من هذا الأمور لا تحكم ما يمثل على ضوء تروح تاقف لحالك ما صحيح إنسان جاهل تعلم وقال يا أخي هذا ما يجوز الحمد لله إنسان واحد متعمد قال لا أنا باقف اليوم هذا هذا يوم خلاص أنا بخالف الناس قال لا ما تخالف الناس كمسلم صلي مع المسلمين وإذا خالفت يلا لازم نجد خلاص تجي تجي اثنين ما يصلح واحد واحد لنفسه لا لا لا لا يكفي واحد ان كان لأبيه مرة او لأمه او شيء من هذا قبل الزحام من الزحام نعم السلام عليكم عفوا السلام عملنا عمره وتحللنا وعطينا تمتع لا يسأل هذا سؤال الأخوان يسأل الأخ وهذا سؤال مهم اسمعوا جميعا وأنا أسأل الله صحيح يسأل الأخ ويقول هل يجوز ذبح الهدي قبل الوقوف عرفة؟ الجواب لا لا يجوز هذا والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام حج بالناس وساق الهدي عليه الصلاة والسلام معه من المدينة وأخذ في مكة من صبيحة يوم رابع إلى أن خرج من مكة إلى منى عليه الصلاة والسلام ثم إلى عرفة ولم يثبت أنه ذبح ولا واحد قبل يوم النحر وأيضا جاء في تحديد في الأضاحي أن الذبح يقوم بعد الصلاة ولما قام رجل وقال يا رسول الله إني نحرت ذبحت قبل أن أصلي قال شاتك شات الأحد يعني ما هي فإذا الذبح قبل الصلاة قبل يوم النحر لا يجزي انتبهوا لهذا رحمكم الله الذبح لا التسليم لحظة تسليم الفلوس للبنك لا يعني أنهم يذبحون الآن هو الآن وكيل مثل ما لو تعطيني فلوس أشتري لك يوم النحر وفي أفلام من فضلك أنا مثلا ما أحسن هذا دراهم يشتري هدي هذا عبارة عن وكيل لكن مو ذبحين اليوم ما يذبحون اليوم اليوم العيد يوم العيد إن شاء الله. يقول الدفع الآن يا شيخ. الدفع ما في مشكلة. الدفع الشيخ. إيه. عرفة. ما الدفع غير. دفع غير الذبح أنا ولا لا. شيخ جزاك الله خير. احتكاك المرأة بالرجل في أيام الحج. يعني مثلا تصلي المرأة الأجنبية بكتف رجل غريب أو تصلي في مقدمة الرجال فيسجد خلفها. هل هناك حرج في هذا الأمر؟ الحرج في حرج هل تبطل الصلاة ولا تبطل لا إن كان إن حصل حركة أو إنزال بطل الوضوء أي ولا معناه إن شاء الله ما عليك الصلاة صحيحة تقول الله الصلاة طيب في السنوات الماضية كانت المسعى لتحت هذا الطابق الثاني توجد هناك نساء ينظمنا صفوف النساء يكون في سيد الدرامات في فيها الماء وتكون الرجال في المقدمة بينما من العام وهذه السنة لا يوجد من ينظم هذه الحالة فأصبح النساء في المقدمة ورجال في المؤخرة العكس الأمور هذا راجع للمسؤولين في الحرم لحظة والحقيقة المسؤولين عن الحرم هم كانوا قبل في غير المواسم يعني مهيئين مؤخرة الصروف للنساء وان ترون هذا الآن هذا اللي يعني متعين أن النساء تكون صروفهم بالأخير كما قال عليه الصلاة والسلام وارتدع إلى هذا عليه الصلاة والسلام لكن في الزحام تخرج الأمور عن المعتاد ما عاد يسيطرون الناس على شيء هذا فلهذا يجي مثلا أحيانا على كل حال شيء من الزحام ونتيجة الزحام يحصل شيء مثلا غير مقصود وهو أن النساء أحيانا تقدم على الرجال والرجال تقدم على النساء والرجل يصف جنب المرأة ويحصل شيء من هذا هذا الحقيقة يعني المفروض انه يعني ما يحصل لكنه يحصل نتيجة للزحام واللي على كل حال عنده اقتراح او راي ما عليه الا يقدم الاخوان في اشراف هناك جزاكم عن الملك عائلة اليمين مكتب الاشراف هناك تكون الملاحظة تقولون هذا لا ونقدكم تنتبهون طيب تعاون على البر طيب تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان التعاون، وهذا مطلوب وهذا مواجب. شاء الله يعين العين. الواجب لحظة الواجب العناية على كل حال بأمور الحج والحجاج ملاحظتهم، وهم أيضا ما يعلون جهد في هذا ولا يقصرون، لكن الأمور مع الزحام تخرج عن الشيء المعتاد والمرتب له. الآن أحيانا الإنسان يا الله يا الله السلامة بنفس يجي هالزحام كما ترى، خاصة في الدور الأرضي والدور الثاني وفي الدور الأعلى، ذا ما يجوز له زحمة لأنه محكوم بالسلالة، لكن الأسفل هناك في زحام هائل في المطاف في المسعى في كذا، ما يا الله الواحد ينجو بنفسه. ثم أيضا باب الأخوة الحجاج هدانا الله وإياهم، ما يحسن التصرف من يوم يدخل ويجلس في المدخل وشكل الأبواب على الناس، مع أن الآن المسجد الحرم يحاولون أيضا أنهم يقومونهم وينحونهم، لكن ما كثرة الحجاج والناس والعالم. ولا الآن إذا صرت في الحرم قلت مليان، لأنه ما تدخل من داخل حصل من أماكن، بالسبب أن الحجاج يدخل ويجلس ما يحسن التصرف، من يوم يدخل يلا يكبر الله أكبر. طيب يا أخي ادخل يمين يسار تحت طريق للناس تدخل، ولهذا بعضهم الحين يشكون إذا أقبلت والناس صافين في الساحات الخارجية قلت الحرم مليان، بينما تدخل تلقى مثلا الحرم واسع، ولا الحرم واسع مرة كبير جدا جدا يعني، بعدها توسع الحمد لله الآن جعل الله فيها خير وبركة، جزا الله مسؤول خيرا الآن. الدور الثاني الدور الثالث ثم الزيادة الأخيرة في ثم الساحات، كل هذه والحمد لله استوعبت أعداد كبيرة، إن شاء الله جل وعلا يتقبل من الجميع حجهم ويعين الجميع. هل يجوز الرجل أن يحج عن أبيه أكثر من مرة؟ الميت ما في مانع، أبوه المتوفي ما خلاص سهل أخر نعم بر وخير يا الله نعم دقيقة نعم إيش خلكم يا أخوان معنا، ما اسمع كلامك ركز شوي. اسال ايش كان ناوي حق مصر وبعدين عايز تمتع بالحج، ما في مانع. لحظه فهمت سؤالك، يقول رجل احرم بالحج مفردا هل يجوز انه يتحول الى متمتع؟ نعم، هذا هو الذي امر النبي عليه الصلاه والسلام به اصحابه الكرام لما طافوا بين الصفا والمروه، قال اجعلوها عمره الا من ساق الهدي معه، فأمرهم أن يقصروا ويتحللون تقول لهم عمراء إلا من شقر أي نعم يقول عليهم هذه التمتع. نعم هذا يجي 20 مرة نسأل، ليش كل واحد نسأل ولا ما يكفي كل سؤال واحد جواب واحد؟ ما مقتنع يعني 20 نفر سألوا عن السؤال. هذا السؤال أيضا هل يجوز لشخص واحد؟ لا لا لا تعدد العمرة في نفسي أنا. لا لا لا يكفي عمرة واحدة والباقي سجل سنة الحرب أعتمر عن غير ما في داعي يعني، تشغل نفسك وتشغل الناس زحام على كل حال يجوز إذا كان في زحام ما في مانع واحد أبقي الفترة الشرعية. أنا أبقي الفترة الشرعية، هل يجوز تعدد العمرات قبل عرفات؟ والحقيقة الموضوع على أساس أن العمرة ليس لها ميقات زمان، الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع ما أثر عنه أن أصحابه اعتمروا عمرة ثانية إلا أنه أذن لعائشة أم المؤمنين بعد النزول من منى تأتي بعمرة من التنعيم لأنها كانت أتتها العادة وصارت قارنة كذا، فعلى هذا المنطلق خلكم معي أخذ بهذا بعض أهل العلم وقالوا إن تعدد العمرات غير مشروع، وأن المشروع أن الإنسان يأتي بالعمرة وينشي لها سفر من خارج الميقات كذا، وقال آخرون إن لا مانع من تعدد العمرات يحرم لها من الحل لقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديث، وبالله التوفيق. طب مولانا على الرأي إذا ممكن عدد العمرة؟ لا لنفسك لا عمرة عن غير هذه مال بس إن زحام من الحلال تعد عمرات بيت يا أخي صيت على عباد الله يا رجل على عرفات على أمه بعد الحج إنسانك مو بجالس بعد الحج بعد الحج أمتى بعمل؟ يا خف الزحام الله يعينك بعد الحج أمتى عم تصير؟ بعد الحج خلوكم على السريع وزاك الله ما عندك وقت سريع وزاك الله سوى لي واحد بعد رمي الجمعة تخلص من نجلس خلاص ما عادي عادي عادي ابدا اذا ما ضرب اذا سالف يومين اذا كان ما احرم لا ما يروح يحرم من بيته ما يروح من منزله ابدا تغتسل ولا تحرم متى ذبحها يوم التمتع يوم العيد يوم العيد يعني بعد الحج قضى حج التمتع فهل علي أجزية أخرى كما كان يوم في بلاده ما علي